وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد، حيث بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى الباب 40 من هذا الكتاب، ترجم عليه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجزاه عنا وعنكم خير الجزاء وأعظمه. ترجم عليه بقوله: باب قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ونقل فيه قول مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقول عون ابن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقول ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس يعني ابن تيمية بعد حديث زيد بن خالد الجهني الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر إلى آخر الحديث، قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثير. يقول الشيخ رحمه الله فيه أي في هذا الباب مسائل، رتب عليه 4 مسائل: الأولى تفسير معنى النعمة، وتفسير معرفة النعمة وإنكارها. تفسير الآية بأنهم يعرفون نعمة الله أن الله هو المنعم، وإنكارها بأن تنسب هذه النعم إما إلى الأسباب أو أنها تنسب إلى آلهتهم، وهذا إنكار لهذه النعمة وجحد لها، وهو الكفر في قوله: وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله أن الله هو المنعم وهو المتفضل بها، ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المسألة أن هذا كقول قارون في تفسير هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أن هذا كقول قارون الذي لم يذكر في بني آدم أحد أغنى منه، قال: في هذه الكنوز وهذه الأموال التي مفاتيح خزائنه ينوء بحملها العصبة أولو القوة من الرجال، ماذا قال بها؟ قال: إنما أوتيت هذا على علم عندي. فأضاف النعمة إلى نفسه، لم يضفها إلى المنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ المسألة الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة الكثير، يضيفون النعم إلى أسبابها القريبة لولا فلان لما حصل لي هذه الوظيفة، لولا فلان لما نلت هذه الترقية، لولا فلان لما حصلت هذا المال، لولا الطبيب لهلكنا أو مرضنا أو مرض مريضنا ونحو ذلك. يضيفون النعم إلى أسبابها القريبة ويغفلون عن إضافتها إلى الله، هذا بألسنتهم، وهذا هو الكفر الأصغر. فأما إذا اعتقد أن المنعم بهذه النعم هو فلان والطبيب والملاح وأمثالهم، فنسب النعم إلى غير الله أو نسبها إلى الضريح الفلاني والمقام الفلاني والولي الفلاني، كما كان المشركون يضيفون النعم إلى آلهتهم، إلى اللات والعزى ومنات وهبل وأمثالها، فهذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة، وهي تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. عرف أن الله هو المولي بهذه النعم، فلما أضافها لغير الله كانت هذه الإضافة بحد ذاتها إنكارا لهذه النعم، إنكارا للنعمة بأن تكون من الله، وإنما جحدها عن الله فنسبها لغيره. الرابعة، اجتماع الضدين في القلب. ما الضدان أيها الإخوة؟ معرفة أن الله هو المنعم وأن النعمة هي نعمة الله، والضد الثاني هو إنكارها، إنكار أن يكون الله هو المنعم، وذلك بنسبتها إلى غير الله جل وعلا، إما إلى سببها أو نسبتها اعتقادا بأن غير الله هو المولي بهذه النعم. وهذا يجمع الكفرين الأصغر والشرك الأصغر، وكذلك يجتمع فيه أيضا أحيانا الكفر الأكبر بأن يجحد أن يكون الله هو المنعم، يجحد ذلك بقلبه. ومعرفة النعم ثم إضافتها إلى غير الله باللسان عند أهل السنة والجماعة يحصل من باب اجتماع الكفر والإيمان، الكفر الأصغر مع الإيمان والشرك الأصغر مع الإيمان. أما الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي فإنهما لا يجتمعان مع الإيمان، لا تجتمع هذه مع الإيمان فهي ضد له. الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر الاعتقادي، كل هذه الثلاثة أضداد للإيمان والتوحيد لا يمكن أن تجتمع معه. وفي هذا الباب أيضا التنبيه على أن الكفر الأصغر كالشرك الأصغر، هو كل ما سماه الله كفرا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر، كسب المسلم وقتاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع غير مرة، قالها في يوم عرفة، ثم في يوم النحر، ثم في يوم القر يوم الحادي عشر: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فجعل قتل المؤمن ومقاتلته من باب الكفر، وهو الكفر الأصغر. فنعوذ بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته من أسباب غضبه وموجبات سخطه، ومن الكفر كله ومن الشرك كله والنفاق كله، أصغره وأكبره، دقيقه وجليله، كما نسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، وأن يدخلنا فردوسه بغير حساب ولا عذاب، ونسأله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي ومأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية